بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذه الجلسة المباركة في هذا الدرس، ألا وهو التدارس في هذا الباب وهو علم المصطلح. وعرفنا أن علم المصطلح علم مفيد، وهو علم يتوصل به إلى معرفة صحيح الأخبار من ضعيفها أو مقبولها من مردودها، وهو قواعد قعدها أهل العلم فهموها فتح الله عليهم بها، وفقوا هذا التوفيق العظيم حتى يحفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فهما محفوظان بحفظ الله لهما. واحمدوا الله جل وعلا أنه جعلكم أوعية لهذا العلم، وفقكم حتى تتدارسوا، كما وفقنا جل وعلا له الحمد والمنة والفضل العظيم أنه بدأنا نفهم، أليس كذلك؟ وأظن أنه وصلنا أمس في هذا الكتاب المبارك نخبة الفكر عند الحديث الصحيح، فنرى الآن يقرأ علينا الأخ الفاضل الشيخ أبو عبد الأعلى خالد. اقرأ، فتح الله عليك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. أيوة، بيّن لنا الخبر الصحيح، متى يكون الخبر ايش؟ صحيحا. وقال وخبر الاحاد، يعني لو جانا طريقا واحدا، جانا خبر من طريق واحد، عرفتم؟ من طريق واحد يعني شخص عن اخر عن اخر. خبر الاحاد بنقل العدل تام الضبط متصل السند، إذن أول شيء العدل، ثانيا تام الضبط، ثالثا متصل السند، رابعا غير معلل، خامسا غير شاذ. خمس شروط للصحيح. كم شرط؟ خمس. الأول العدالة، وقد عرفنا العدالة، أليس كذلك؟ العدل أصلا في اللغة ضد الجور، أليس كذلك؟ العدل ما هو؟ ضد الجور، وهو التساوي بخلاف الميلان. أتعرفون الميزان؟ يوزن بالعدل، كفة وكفة، حط الطعم هنا والميزان وكفة الميزان حتى يتساوى، هذا العدالة، أليس كذلك؟ التساوي. فالعدل أصلا الله عز وجل قال: وإذا قلتم فعدلوا، وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لابد نعدل. العدل شوف أخاك مثلك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما إيه؟ ما يحب لنفسه. إذا كنت وقعت في خطأ يا عبد الله، كيف تريد الناس يغيروك؟ يسبوك ويشتموك ولا يأتوك بالرفق والإحسان؟ أليس كذلك؟ هكذا فأتي أخاك كذلك وهل مجر في بقية الحياة. معروف العدالة إذن. لكن هنا العدالة صفة تكون في الرجل، صفة تكون في إيش؟ في الرجل. من هو هذا؟ هو الرجال بني آدم. قال أهل العلم العدل هو المسلم، لا بد أن يكون إيش؟ ما نقبل خبرا في الدين إلا عن مسلم، كما قال ابن سيرين إن هذا الأمر دين فأخذوا فانظروا عمله. فإذا جاءنا كافر بخبر في الدين قال حلال وحرام قلوا امشي كلامه إيش؟ ما هو مقبول. قل حتى أنت ما ارتفعت ما صرت عدلا يا نصراني يا يهودي يا بوذي يا مجوسي، والله لا يقبل خبرهم في الحلال والحرام في الدين. عرفتم كيف؟ لا، لو كان أذكى خلق الله. واضح ولا واضح؟ مسلم. ومن هو المسلم؟ الذي وحد الله، أليس كذلك؟ أسلم وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومحمد عبده ورسوله أشهد، وبدأ يلتزم بالإسلام، صلاة وصيام وتعاليم الدين، هذا المسلم. قالوا مسلم عاقل يخرج من المجنون. إذن العدل لابد أن يكون عاقلا، أما إذا كان مجنون ما يعرف، عندنا يقولوا ما يعرف كوعه من بوعه، مفيد ولا لا؟ ولا يعرف الخير مسكين. بعض الناس مجانين 100%، وبعض الناس نص مجنون أو ربع مجنون. ونسأل أن يحفظ علينا عقولنا، متى ما طرب الإنسان في حياته وفي عقله والله لا يؤخذ منه العلم. عرفتم الاضطراب؟ وبدأنا الآن نشوف ناس مضطربين كثير، يحل ويحرم، حزبية إخوانية، عندهم اضطراب ولا ما عندهم؟ لأن ندعوهم إلى التمسك بالكتاب والسنة. صح عندهم عقل لكن عقله ما هو بألمئة. الرسول قال على المرأة إيش؟ ناقص عقل. هي عاقلة ناقص إيش؟ عقل، مضطربة مسكين المرأة إيش؟ وكأنني قرأت دراسة حديثة أفيدكم بها عن المرأة. قالوا إن المرأة سبحان الله جعلها الله محضا للولد، أليس كذلك ولا لا؟ في كل شهر تأتيها دورتها وهي خروج الدم منها، وهو يسمى دم طبيعي لا بد أن يخرج، تغيرات في جسمها كما يقولون فسيولوجية. عرفتم فسيولوجية؟ يعني داخلية في جسمها، تركيب الجسم يجعلها تفرز هذه المادة الدم. أولا هي تكون مهيئة لاحتضان الولد بقدرة الله جل وعلا، فقبل الدورة بأربعة أيام وبعد الدورة كذلك بأربعة أيام تكون متهيئة كما يقولون. بويضتها، البويضة التي تتلقح مع ماء الرجل، ماءها مع ماء الرجل، تكون مهيئة في تلك اللحظة. فإذا ما قدر لها أن تتلقح فتخرج بالدم، تخرج إيش؟ بهذا الحيض تسيل ويخرج بجزرة الله حتى لا يضرها في جسمها. قالوا هذه الدورة تؤدي إلى تغيرات في جسمها كما قلت ذاتية فسيولوجية، هذه التغيرات تجعلها مضطربة قدرة الله، يعني حياتها ما هي مستقرة، يعني شبه ما هي ثابتة، قليل اضطراب في ناحية العقلية ناحية الجسمية، لأنها فإذا راحت ذهبت الدورة تستقر حياتها وتتهيأ مرة ثانية لي. فيكون حالتها النفسية نصف شهر مضطربة ونصف شهر مستقرة. من أخبر المصطفى أنه قال أنها نصف الرجل نصف العقل ناقص عقل؟ وهو ما درس هذه الدراسة، لأن هذه الدراسة ظهرت سبحان الله العظيم. قالوا نصف شهر التي تكون دورتها فيها تكون مسكينة متعصبة ومضطربة، ونصف شهر تكون مستقرة، فكر طيب عقل طيب متعزم أحسن ما يكون تمشي إلى الناس. وذلك الرجل يتحملها في هذه الليلة، يصبر، جعل الله ما يصبر عليها إلا الصابر، ما يصبر عليها إيه إلا الصابر، لأن حالتها مسكينة مضطربة لا إراديا. عرفت معنى لا إراديا؟ يعني ما هو بإرادتها، شيء كذا جعلها فيه. قد تبكي، أليس كذلك ولا لا؟ والعاقل يتحملها فالشاهد من ذلك أنه مش العاقل. ولذلك الله عز وجل ما أرسل بالرسالة إلا رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ما في مرأة نبية. وكلام ابن حزم رموه برا، يقول يمكن، واستشهد بوحينا إلى أم موسى، أنه بعض الشذات في أقوال أهل العلم أنتم ولا لا، يقول أنه يمكن تكون المرأة إيش نبية، وهذا خطأ. أنه قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وهنا قال جيد وأوحينا إلى أم موسى، هذا الوحي هنا إيش إلهام، مثل قوله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، يعني هل النحل نبي؟ يعني الوحي هنا إلهام، جعله الله يعني يتخذ من الجبال وكذا، هذا تفكير الله يعطي عز وجل الحيوان كيف يعني يربي فرخه، كيف يبني عشه، هذا هداية من الله إلهام. ولذلك بعض الناس إذا ما يعرف مصالحه والله أسوأ من الأنعام، الذي ما يعرف، ما عنده رقة على ولده، الطير يحافظ على ولده، الهر ما يدافع عن ابنه الصغير، أليس كذلك؟ فكذلك الرجل، يعني هذا شيء غريزة في الفن. فإذا شخص ترك ولده ولا مرأة معناها أنه نقصت إيش، ناقص مرة، ساقط، أسوأ من الحيوان. أنت ولا العادة في الإنسان أنه يحافظ على حياته، وذلك المنتحر كالمجنون، هذا مجنون يعذبه، إذا كان عاقل يعذبه الله في نار جهنم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك العقل، نسأل الله أن يحفظ علينا وإياكم إيش العقل. والمسلم عاقل يزن الأمور، وما شاء الله بعض الناس أعطاهم الله عقل جيد، فكر ويزن على الأمور ويحفظ ويتضرع إلى الله عز وجل أن يفقهه وأن يحفظ عليه عقله. حرم الخمر، أن تذهب بإيش؟ بالعقل. حرم الخمر ولا هي محرمة؟ والله محرمة في جميع الأديان. يسألكم نصراني يقول لكم أنا نصراني أشرب الخمر، يقول لك كذبت، دينك محرمة، فاهم ولا لا؟ لكن أنت خيبتهم الدين، طيشته، ما عندك دين، أنت تلعب في دين. يلعب ولا ما يلعب؟ والله يلعب. هذه أصول قواعد الحياة، التحريم والتحليل، الخمر، الربا، الزنا، القتل، ولا الظلم، إيذاء المسلم، كلها محرمة. والمباحة معروفة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهنا إيش قلنا؟ مسلم عاقل، أليس كذلك ولا لا؟ العاقل يعني يميز الأشياء، يفهمها، فهمتم ولا لا؟ وبالغ. هذا العدل، نحن ما زلنا في صفات ايش؟ العدل. العدل العدل، وهو كذلك البالغ، مسلم عاقل بالغ، يعني بالغ يعني مدرك. والبلوغ يظهر في الشخص، في الرجل وفي الفتاة، معناه جريان القلم عليه، تكاليف قلم ايش؟ قلم التكليف. متى ما بلغ مرحلة الرجولة كأن يمني الغلام ينبت شعره، شعر لحيته، والجارية ايش؟ تحيض. اذا حاضت الجارية الفتاة والشاب أنبت الشعر، أليس كذلك؟ شعر العانة وأمنى احتدم، قال احتدموا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم ايش؟ قلم ايش هنا؟ قلم التكليف، ما يكلف. فهمت ولا؟ لأنه ما يعي النائم حتى النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. هؤلاء الثلاث إذا بلغ الصغير جاء عليه التكليف، يعرف الحلال من الحرام. طيب غالبا يدخل مرحلة المراهقة، تعرفونه، يبدأ تلك اللعبة، أنه جاءنا طفل الآن يلعب مسكين ما يدري، مو كذا ولا لا؟ قال لي يصيح ويمشي، ما لأنه ما هو داري حي أشوفها لعب. الصغير لا يعرف، لا. أنت ولا صح الأم تربي. وذلك عمر بن الخطاب إيش قال رضي الله عنه؟ قال لاعبه كم يا أبو عبد الأعلى؟ لاعبه سبعا، أليس كذلك؟ وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا. لاعبه يعني حتى الآن هو في من السنة الأولى، مو معناه تهمله، لا، حتى لأنه يلتصق بأبيه، الولد بأبيه وأمه أول ما يرى في الحياة. الطفل أول ما يرى في الحياة من؟ أبوه وأمه، أليس كذلك؟ لا، يتخلق بأخلاقه، وزي ما يقول لغة الأم، يتكلم بلغته. الرسول قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ثم يهودانه أو ينصرانه أو يكسانه. فهو والداه له تأثير في تكوين حياته في هذه الحياة، من الأخلاق والتربية والسلوك. حتى الأب في البيت والمنزل يعني يكون حكيم ويكون حازم، صح يلاعبه يلاطفه ويؤكله، ما هو مسكين شار الكاسة وكسرها، تعاقب مسكين. لا يا بني، حاول باللطف، ما تضربه الأم إذا تضرب، لا تضربيه، ما يعي مسكين، ما حركاته مضطربة، أليس كذلك؟ لا، صغير ما هي ثابتة مثل الكبير، حافظ شيل البيض يحافظ عليه لا تكسر، شيل الزجاجة، أليس كذلك؟ الصغير ما إذا قد يكسر البيض يرميها، يمكن ولا ما يمكن؟ حسبها برتقالة، أنا عندي طفل يأخذ البرتقالة حسبها كرة يرميها يروح يشوتها، لا، نقول له لا، هذه طعام ما يؤكل ما يرم. عند الطفل الصغير يأخذ البرتقالة، فعل برتقالة يسويها كذا يحسبها كرة، ونقول لا هذه ما هي كرة، نفهمه. أنت ولا مسكين على الفطرة ما هو داري، لكن أباه يعلمه. فالصغير هنا يعني غير مكلف، فلا يروى عنه، لو جاءنا بحد بخبر مسكين يتخيل، قد يكون يخيل، قد يكون صحيح وقد يكون ايش؟ كذب، تخيل، يمكن ولا ما يمكن؟ يقول لي ابوه مثلا رايت كذا، ابوه يحاول يعني ما يؤاخذه ان شاء الله، ما لانه قد يرى وقد يتخيل، كما نقول عنده بعد الخيال. فإذا كان على كل حال الصغير خبره إيش ما يقبل، لكن لو تحمل في الصغر وأدى في الكبر جائز. هذا كما في حديث الذي مج مجة قال عقلت من الله سلم، هذا ولا لا؟ ابن 5 سنين عقلت مجة في وجهي. قال لا، هو كان يداعبه صلى الله عليه وسلم، فمجة في، فعقلها وهو ابن 5 سنين هذا الصحابي رضي الله تبارك وتعالى. فكأنه أدى ما علمه في حال الصغر إذا كان يعقل جيد صحيح. وكذلك الكافر إذا تحمل حال كفره ثم أدى بحال إسلامه كذلك جائز، ما فيش. نعم، إيش قلنا؟ عاقل بالغ، ها؟ مكلف هو البالغ. سالم من أسباب الفسق، سالم من أسباب الفسق وأخوار من المروءة. ما معنى الفسق؟ الخروج عن طاعة الله وهو بالمعصية، المعاصي الصغائر، الكبائر والصغائر، هذه المعاصي. فقولهم سالم من أسباب الفسق يعني مجتنب الكبائر، يجتنب الكبائر بالكلية ولا يصر على الصغائر. عدالة، الرسول قال إن هذا يحمل هذا العلم من كل خلف إيش؟ عدوله، وسيكون خليفة من مصطفى طالب العلم الذي ينقل الحديث ويؤديه، والله إنه إيش؟ أخذ من ميراث النبوة، سيتحمل ميراث النبوة. فكيف كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ يجب أن تكون مثله من خيار أقوامهم، من أفاضل إيش؟ أقوامهم. يبعثهم الله عز وجل، كل نبي يبعثه من خير قومه، ما يبعث الله عز وجل واحد سفيه أبدا يعمل المعاصي. حتى موسى لما قتل النفس في حال جاهليته، في حال عدم رسالته، قال يا ربي وقتلت منهم نفسا، وقتلها إيش؟ خطأ، ما هو عمد. فوكزه موسى إيه؟ لقض عليه. لو قتله عمد كبير من كبير ما أنت ولا، وقتلها موسى إيش؟ خطأ، وقتلت منه نفسه وغير ذلك من ذلك. لكن إذا وقع الإنسان في خطأ، في ذنب قتل ولا كذا، ولا أخذ ماله ما يدري يظنه حقه، يعني خطأ، هذا إن شاء الله ما يأخذه الله به، لكن التعمد، ولكن ما تعمدت به قلوبكم. لابد الإنسان يطهر قلبه من الآن، أنه يتحمل إيش؟ مهمة عظيمة. الله قال سنلقي عليك قولا إيش؟ ثقيلة، ما هو بالأمر السهل يتحمله، إلا أن يكون ذا قلب طيب بعيد عن النفاق، بعيد عن الغش، يجاهد نفسه. ما تستطيع، حاول جاهد نفسك، حاول جاهد نفسك على قدر الاستطاعة. ومعنى تجاهد نفسك تبعدها عن الرذائل. يعني هو سالم من أسباب إيش؟ العدل. من هو العدل؟ سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة، المروءة ملكة تكون في الإنسان، تحثه على مكارم الأخلاق، تحثه على إيش؟ مكارم الأخلاق. فإذا ترك هذه المكارم يقول قليل المروءة، يقال له إيش؟ قليل المروءة. لا يبالي يضحك في الشارع، يقحقه، يرفع صوته. رسول الإنسان ما وقضوا من صوتك، حقون الشوارع مساكن سفلة، أليس تسمعونهم يعمر ويسجر ويضحك ويغن؟ ما هم مجانين، هم عقلاء مجانين. لكن طالب العلم لا، الذي يريد أن يكون يتحمل المروءة، كما قلت لكم ملكة في الإنسان، تحمله على الحياء، تحمله على الابتعاد عن السقطات. عرف كيف ولا لا؟ يفسخ ثوبه ويجلس بالفنيلة والسروال في الشارع، وسافر بعورته كذا ولا لا؟ يحقون الكورة، يقول الكورة ناقصة مرأتهم ولا ما ناقصة؟ كذلك مساكين يلبسوا البناطيل الضيقة، ها؟ عرفت ولبس يكتب فراسه يسوي له كدش. تعرف الكدش؟ ما تعرف الكدش؟ يحط راسه من ركيه كذي شعره. واحدهم مسكين بهلول في الحرم النبوي قال لي سنة تربية الشعر. قلت يا ابوي ما عرفت السنة، ما عرفت السنة. هذه السنة كم تنقسم؟ ما أعرف. سنة شرعية وسنة طبيعية. هل كل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو تشريعي ولا في شيء إيش جبلي طبيعي؟ في شيء جبلي. ومنها العلماء نصوا قالوا على أن يعني جعل الشعر في الرأس يعني سنة جبلية طبيعية، لأن قومهم كان العرب كلهم هكذا. ليش التشريع؟ التشريع ما جاء في ترغيب حث من الشارع. أما شيء فعله الرسول إذا يقولوا عادة، إيش عادة عادية يعني يفعلها بالعادة كذا ولا لا؟ يعني ينام على السرير، نمت على الأرض ولا على السرير؟ مصلحة على حسب الحاجة. ركب بعيرا ركب حمارا حاجة، لأن نركب سيارة. هل معنى لما الرسول ركب البعير وطاف على البعير وحج على البعير معناها يشرع لنا أن نطوف على البعير؟ لا، وسيلة. عرفتم يا أخوتها ولا لا؟ نفرق بين السنة التشريعية والسنة الطبيعية الجبلية العادية. صح فعلها الرسول، أنتم ولا لا؟ فعلها وهل مجر مسكين هذا اللي حط شعر الكدشة على رأسه ووضعها. أظن مقلد فنان ولا مو فنان، يشوف من يقلدهم، لأنه في فنانين الشباب مساكين يشوفوا الفنان الذي يظهر أمام الناس ويجرئ وكذا ويسوي زيه لباس وشعر ولحية سكسوكة. تعرفون لحية سكسوكة؟ تعرفون لحية السكسوكة؟ ها؟ يعني يخططها، يجي يخطط وياها من هنا كذا، يخطط له كذا ويقص. هذا الشعر يقول قصه، هذا ما يصلح كذا. مو هكذا يا حسام؟ يسوي له قصه كذا الفنان، يخليه كذا زي زي زي الخيط، مثلا زي الخيط. هذه خوارم المروءة حقيقة. هذه خوارم ايش؟ اتباع كل ناعق. لا، نحن عندنا قدوة وعندنا امام، عندنا ايش؟ هو الذي نشوفه ونمشي وراءه، المصطفى صلى الله عليه وسلم. مو هكذا ولا لا؟ اما المساكين هذول ضايعين، والله انا ارحمهم، ارحمهم. يلبس بنطلون ضيق مفصل جسمه وخوذه ورجوله وبين عجيزته، يعني سفاهة اعتبرها نحن ايش. والحمد لله عندنا الان في المملكة طاروا طيرة وقالوا كل من يلبس هذا ويحط كدش فوق راسه يسجن ويحبس ويغرم. بدأوا ينفذ الهيئة، يعني يخوفوا شوية الناس. هم الافضل ان الناس يكونون يعني يرعوا من حالهم يعني، لكن اذا صار تبجح والهيئة قوية عندنا ما شاء الله. لا ما شاء الله قوية جدا ممتازة. وبعض أعضاء الهيئة مفتونين يعني كما الناس، ما هم كلهم سواء. على كل حال يعني مسكوا بعض الأخوان الشباب في الشوارع العامة ويعني عاقبوهم. هذا شيء جيد، السلطان إذا كان حكيم بين أونة أخرى يعني يصلح العباد وينبههم توبوا إلى الله. لأنه الآن انفتحنا على العالم يا جماعة، انفتاح زي ما يقولوا إيش، صار العالم إيش قرية واحدة. جيد، قرية واحدة. وهم يريدوا أن يفرضوا علمانيتهم وليبراليتهم. نعرف الليبرالية إيش معنى الليبرالية؟ حرية، أنا حر، حط كدش ولا حط أخرج عريان. لا، خطأ. حرية، نحن عبيد، كذا ولا لا؟ ها؟ عبيد؟ كل الخلق عبيد لله، أنت عبد وأنا عبد. من أقوى وأعظم رجل في الدنيا إلى أنجى الرجل في الدنيا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عبدا. فلولا لا. وفي آية أخرى يقول الله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والله لابد تنام، أنت مخلوق حتى لو تقول ما تستطيع تنام غصبا عنك كرها، يعني تسجد تقعد في الأرض انتبه، عرف معناه إيش؟ يجلس في الأرض ويرتفع هو، اللي قال فرعون أنا أعلى ربكم الأعلى، لا أنت مطمئن لابد تجلس أنت ولا. فالعبودية صفة للخلق كله. نسأل الله، نحن والله طوعا أتينا للرحمن طوعا، ونسأل الله أن يقبلنا ويحفظ قلوبنا طائعين مختارين. فالشاهد عندنا المروءة، عرفت ولا لا؟ من خوارم ايش؟ المروءة، هذا العدل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. نعم. ثم ايش قال؟ البدعة. اها استنى. البدعة بارك الله فيك، هذه تخل بالإنسان، تخل ايش؟ بعدالته. هذه تدخل في العدالة، يعني في في في في في الإسلام. ما قلنا نحن مسلم، المسلم من يسلم قلبه لله. فالمبتدع كأنه نقص في إسلامه شيئا، يعني إسلامه على حسب بدعته. ها؟ إسلامه ناقص. إسلامه ناقص. بقدر ما أحدث من بدعة بقدر ما نقص من دينه ومن إسلامه. لأن الإسلام يستسلم لله. إذا جاء كلام الله كلام الرسول ما ولا يخترع، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما نقدم، ما نتقدم على الله ولا الرسول، نمشي مع كلام الله وكلام إيش؟ كلام رسوله نتبعه يكون. وذلك ورد في الحديث: اللهم اجعلنا ممن تبع القرآن فقاده لرضوانك الجنة، ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فيجد في رهنة. وقد ورد في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. فالإنسان يكون دائما مع القرآن والسنة، هذا الأصلين العظيمين في حياتنا، فيكون ماشي مع القرآن والسنة. فإذا أخل هو قد يخطئ، الإنسان قد يخطئ، ما في محل ما يخطئ، يقع في البدعة خطأ، لا وقد يقع في البدعة خطأ ويقع في الذنوب خطأ، لكن يعود. أما إذا أصر، يعني ما هي البدعة؟ البدعة خلاف السنة، والأصل الاتباع. الأصل في حياة المسلم ما هو؟ الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ اتبعوني. فالأصل في الاتباع لا الابتداع، والبدعة ابتداع واختراع. والبدعة إيش؟ ابتداع واختراع. فإذا اخترع، فهمتم ولا لا؟ وابتدع ما نقص في دينه. فإذا نبه، إذا كان لا يدري، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن إذا بينت له السنة وضحت له ما يبقى مجال للبقاء على بدعته. فإن أصر في حكم، يعني متى يكون مبتدع، متى يكون حامل بدعة، متى يكون عنده بدعة. العلماء فرقوا بين هذا، ليس كل من حمل بدعة مبتدعا، ليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، كما قال شيخنا الألباني، وهل مجر. فالبدعة أنت اللي جبتها الآن. على كل حال البدعة نقص في الدين، عرفنا كيف ولا لا؟ لأنه جهل، جهل السنة. بقدر ما يجهل من السنة بقدر ما يقع في البدعة. فإذا بينت له السنة لأن المبتدع معناها مصر صاحب هوى يناصح ويخاصم على حسب بدعته وضررها، إن كان ضرره كبير وهو داعية يحذر منه فلان انتبهوا منه أنت ولا ترى يدعو إلى بدعة، وكلا والله بدعة صغيرة ما تؤثر الأمر سهل، عرفت كيف ولا لا؟ ما تضر إلا قليل. أما إذا كان والله بدعة واشتهر بها أنت ولا كان يدعو للمولد ويفتح بيته ويسوي سرادق ما باقي نقول فلان انه مبتدع. هاي مناصحته اللي عنده اسلوب وعنده كلمه يروح يناصحه، لكن هذه الحاله خلاف السنه. واضح ولا مو واضح؟ هذا هو ايش قلنا نحن، العدل تام والضبط. عرفنا العدل وقال بنقل العدل تام الضبط، تام الضبط يعني ضبطه تام، والتمام يعني الكمال. والضبط ما معنى الضبط؟ الحفظ. ما معنى الضبط؟ الحفظ يعني يحفظ حفظه جيد. والحفظ ما هو طيب؟ الحفظ ما هو؟ هو أن يؤدي الإنسان ما ما ما ما, ما أخذه، ما تحمله، يعني سمع شيئا يؤديه كما سمع. هذا الضبط الحفظ. لما يحفظ يعني يحفظ في عقله. الحفظ معناه الله حفيظ، الله خير حافظ، الله أرحم، الله حفيظ عليكم. الحفظ يعني الرعاية، ما يترك، فهو يراعي ما حفظه ما أخذه، يراجعه ويدارسه، همه ديدنه، كأنه حصل على كنز ثمين جدا جدا. صور واحد حصل على كنز ثمين، يحافظ عليه ولا ما يحافظ عليه؟ جاءته سيارة جديدة الآن أهديت له، حافظ عليه ولا ما يحافظ عليها؟ ما تمشي تنقش منه تنقش منه، أليس كذلك ولا لا؟ وهل مجر جاله مال حافظ عليه ولا خلاص يرميه؟ هذا أعظم شيء، وهو العلم، الحفظ الذي سيحفظه الآن في قلبي. إذا عرفنا معنى الحفظ، وهو الآن يؤدي ما سمع. ولذلك الرسول قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني يحفظها. وهذا الحفظ من الله. إيش قال؟ قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. لك من شكك شيخ أه؟ ولك من شكك في صحة نسبة هذا إلى الشافعي. طيب نقول قال القائل. إذا شكوا فيه نقول قال القائل، أليس كذلك ولا لا؟ يعني البيت جميل، المعاصي تؤثر في الإنسان حقيقة، والطاعات تؤثر بالإنسان، أكل الحلال، البعد عن الحرام، أليس كذلك ولا لا؟ يعني الصدق في القول، حفظ البصر، حفظ السمع، حفظ كلها تؤثر في الإنسان. نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن اتقاه، هذه يسمى تقوى. إن أكرمكم عند الله إيش؟ يتنافس الناس في التقوى، بعضهم يكون أتقى من بعض. إذن الحفظ هنا الضبط، وبقوا العلماء قسموه إلى كم اسمين، ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط كتاب وضبط إيش؟ صدر، لأنه كان أول يحفظون. من هو حافظ الإسلام؟ من يقول من؟ لا، قبل الثوري. وينك في الثوري؟ أبو هريرة. وينك يا رجل؟ 4000 حديث حفظ الله من رسول أبو هريرة، أليس كذلك؟ كان ينسى وقال يا رسول الله أنا جيت من بلاد دوس إليك وأبغى أسمع، فاتني شيء كثير. متى أسلم أبو متى هاجر أبو هريرة؟ أي تاريخ؟ لا كم السابعة رضي الله عنه. هاجر إلى رسول، كان فقير ما عنده شيء في بلاده دوس، وأسلم قديما على يدي الطفيل بن عمر الدوسي، وكان شاب ذكي، كان شاب إيش ذكي جدا يعني فطين، لكن فقران ما عنده راحلة تجيبه من دوس إلى المدينة. متى جاء؟ في العام السابع. ومن حرصه وإيمانه أنه لما جاء إلى المدينة وجد الرسول فين؟ من يعرف؟ من يعرف؟ وجده فين؟ في خيبر، راح إلى غزوة خيبر، فلحقه، ما جلس في المدينة، لا لحقه وأدركه وقد انتصر، فتحت خيبر، وقسم له الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجنود، قسم الرسول إيش؟ عرف أن لما رآه وعرفه وأنه شاب جيد وأعطاه عنايته ودعا له، وكان كما يقول كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على ملء بطني أو على شبع بطني، يعني أنا ما عندي في الدنيا شيء مطلقا، متى ما وجدت لي خبزة تحطني في بطني خلاص هذا اليوم ما أبغى أبحث. فكان يأتي إلى رسول الله يلازمه ملازمة الظل للظل يحفظ. فقال له يوما يا رسول أسمع كثير ولا أحفظ، قال له الرسول أبسط إيش رداءك، بسط الشملة زي هذه بسطها، يقول بيني وبين الرسول كذا الرسول وأنا كذا، بسطها بين يدي حطيتها إذا حطيتها، يقول ورأيت قملة تمشي والرسول جالس يدعو. دعا له الرسول ولا ما دعا له؟ دعا له ولا ما دعا له؟ معجزة. قال ضم إليك رداءك، ضم إليك إيش؟ يلا شيلها خلاص جلده. وقال أبسط رداءك ثوبه، لما ضمه خلاص ضمه. قال ما نسيت شيئا. لازمه كم؟ 3 سنين مع العلم حفظ شيئا عظيما، وكان يسأل الصحابة ويحفظ عنه ويسرح عنهم حتى سمي حافظ الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونسأل عنه، وكان زاهدا وريعا تقيا، قاتل الله الشيعة يذمونه ذما عليه من الله ما يستحقون. صحابي جليل رأى الرسول بعينيه، أنتم يا شيعة ما رأيتم الرسول؟ رأيتم؟ نحن رأيناه؟ ما رأيناه. لما جاني واحد شيعي ناظرني وقال له أنت رأيت الرسول؟ قال لا، وأنا ما رأيته كذلك، ولا أبوك ولا أبي. من رآه؟ أصحابه. من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه. إذن أصحابه هم الذي رأوه، وهم أفضل الناس. أنتم تذمون الصحابة دحين كلهم كلهم، وأنتم من فين جبتم هذا؟ لا أنتم صحابة أفضل منهم، ولا أنتم أنبياء ولا رسل، أنتم سفلة سفلة سفلة. حتى تكونوا صحابة مع الصحابة، الصحابة كلهم مع بعضهم، أبو بكر وعلي كانوا طيبين، وعمر بعد عمر زوج إيش ابنته لمن؟ علي زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه. أنتم ولا لا؟ كان علي يحب عمر وعمر يحب علي، فأنتم مش دخلكم يا سفهاء تلعن مساكين ما يفهم جهلة جهلة ولا مو جهلة؟ قال أبغى ناظرة. قلت أنت تناظرني؟ أنت تعرف ناظر أنت؟ حاط لي عمه وحاط لي، وقال أنا من أهل البيت. بسم الله أهل البيت، يعني معنى إيش معنى أهل البيت؟ يعني خلاص خط سك إلى الجنة، أهل البيت زينا من بطل يعمل من سبونا سبونا، يعني إيش عندك على البيت؟ يعني تخفق روحك عشان تأكل عند هذول اللي حقونك جامعه أتباع وكذا أكلمه. ليش معنى على البيت؟ يعني البيت زينا بشر زينا، رسل بشر، وفاطمة وحسن حسين بشر زينا هكذا، ويتزوجوا ويزوجوا ويزوجوا مع الناس والحمد لله، يمرضوا ويموتوا ويعيشوا، وفيهم فاسق وفيهم صالح. إيش معنى على البيت؟ يعني خط سكر تدخل الجنة؟ لا يا ولدي انتبه. فمساكين جهلة عرفتم جهله ولا ما في جهله؟ أجهل الطوائف كما قال الشيخ. أجهل الطوائف لو كانوا إيش قال؟ لو كانوا في ال في ال في ال في البهائم لكانوا حميرا، ولو كانوا في الطير لكانوا رخما. نسأل الله السلام والعافية. إيش قلنا؟ الضبط. نسأل أن يجعلنا وياكم ممن يحفظ هذا الدين. من حفظ هذا الدين حفظه والله، تحفظونه بأحكامه وتؤدونه إلى من بعدكم إن شاء الله، أبناءكم وإخوانكم. هذا هذا هذا هذا, هذا الإسلام يبقى يبقى والله. ما تقوم الساعة إلا إذا ذهب الإسلام. لا يوجد في الأرض أن يقولوا إيش؟ الله الله. فنسأل الله، أنا أفرح لما أشوفكم تدرسون طول حياتي في دراسة وعلم يحمل الشرع وتبين للناس. أنت على إخوانك الصلاة والصيام والطهارة والحج كلها نقلت بهذه الطرق، هذه قواعد الآن تدرسونها في المصطلح، أليس كذلك ولا لا؟ قال إيش؟ تام والضبط. ومعنى تام والضبط يعني حفظه تام، حفظه إيش؟ تام، يعني في الدرجة العالية، درجة إيش؟ العالية. أنت ولا يعني ما حفظه يؤدي. وكيف يعرف؟ هو يعرفه الشيخ، يعطي عشر أحاديث لهذا عشر لهذا وعشر لهذا وعشر لهذا، يلا هات الحديث هات الحديث يحفظها، هذا يجيب تسعة وهذا يجيب ثمانية وهذا يجيب عشرة وهذه يتميزوا الناس ولا ما يتميزوا؟ يتميزوا. أقول هذا الذي يجيب عشرة حافظ القرآن، في مسابق القرآن ولا ما فيه؟ ها؟ الحافظ ولا مغيره؟ أيوة ليحفظ. وهل مجر العلماء كانوا يشوفوا الحافظ مغيره في الحديث في القرآن، ها في الفقه في القواعد يحفظ. نسألني هنا قال إيش؟ تام والضبط، يعني أعلى درجة، كالبخاري مالك الشافعي سفيان الثوري هذول ما شاء الله يحفظون. قالوا تام والضبط غير شائع متصل السند، متصل السند يعني كل راو رأى وسمع الذي قبله، هذا الاتصال، الاتصال كذا ولا لا؟ الرؤية وإيش؟ والسماع. وقد يكون أعمى لكن السماع، هم قالوا إيش؟ السماع، سمع ممن قبله. ما هو الاتصال؟ السماع، أن يسمع من قبله يقول حدثني، وقد يحدث من وراء حجاب كالمرأة، لكن إذا عرف الصوت أنت وتيقن منه، لأنه هذا هذا هو هذا هذا الاتصال. أنت الاتصال مستمع، أن يعني يكون يسمع صوته ويعيه، هذا هو اتصال السند. يعني البخاري مع شيخي وشيخه مع شيخي وشيخه مع شيخ، حتى الرسول الله، الصحابة رأوا الرسول وسمعوا. طيب إيش قلنا؟ متصل السند غير شاذ، غير معلل، غير معلل. العلة ضعف خفي يوجد في الحديث أو نقد، ضعف أو نقد، مثل العلة أصلها المرض، ولا فلان إيش؟ عليل، يعني إيش؟ مريض، يعني حالته ليست مستقرة. في فرق بين صحيح وبين ايش؟ عليل، مريض. الصحة معروفة، سلامة الجسم من ايش؟ من العاهات. ما هي الصحة؟ سلامة الجسم من العاهات. المرض العاهة الذي تأتي للإنسان، كان يصدع رأسه، كان يجرح يده، أو يشق، أو تشق بطنه، يسوي له عملية، هذا مريض أليس كذلك ولا لا؟ أو يكسر، صاب حادث كسر رجله، هذا مريض أليس كذلك؟ يلزم الفراش. إذا المرض يختلف، تارة يكون مرض شديد، تارة يكون مرض إيش؟ خفيف. صداع يحتاج حبة اسبرين مثلا ولا لا؟ وراحة قليلة، سخونة قليلة، عرفت سخونة قليلة؟ يعني حمى قليلة، ما هو مثل الذي مشقوق بطنه مسوى عملية ولا مكسور رجله. وهذا كذلك العلة، العلة تكون في الحديث تارة تكون قوية وتارة تكون خفيفة تؤثر. العلة الخفية قد تؤثر وقد لا تؤثر، يعني العلة الخفية فلان يعني لما ينقل الحديث يضطرب قليلا. فلان لا والله مستهتر، فلان والله ينسى، فلان يكذب. شفتم العلة ولا لا؟ هذا قليل يضطرب لكنه يحفظ، وهذا ينسى قليل حفظه شوية. يختلف ولا ما يختلف؟ هذه العلة. لكن الذي يؤدي وهو ثابت كالجبل ما يضطرب. أنت ولا جيد أرسم كيف ولا لا؟ كالجبل. شوف أبو هريرة رضي الله عنه أرسل إليه عبد الملك أظن أو الوليد بن عبد الملك، إنه أبو هريرة كان في المدينة. الملك مروان أرسل إليه من الشام، لأنه لما عرف أنه يحدث وأحاديث كثيرة للرسول أرسل إليه. شوف يمتحنه حتى الحاكم يمتحن إيه الحافظ. لما أرسل إليه جعل رجلا من وراء حجاب وقال له اكتب كل ما يقوله، اكتب ايش؟ كل ما تسمع. قال له يا أبا هريرة نريدك أن تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ جيد ولا مو جيد؟ حدثنا رسول الله قائم كيد حدث هذاك ايش؟ ها؟ يكتب لوراء حجاب ما هو داري. جزاك الله خير بارك الله، روح سيروا رجعوا المدينة أعطوا جائزة. بعد سنة استدعى، بعد سنة ايش استدعى، قال يا أبو هريرة العام حدثتنا أحاديث تذكر ولا ما تذكر؟ قال أذكر إيوه أذكر. قال نريك تحدثنا إياها، مش رأيك؟ قال طيب. والكاتب قاعد يسمع، حدثه كلها كما حدث. شفتم الحفظ ولا ما شفتم؟ شهدوا له بالحفظ، لأنه بعض الناس وشوا عند الأمير قال يكذب على رسول الله. الكاذب يظهر وجهه والصادق إيش؟ يظهر وجهه ولا مهلان. امتحنه الخليفة ولا ما امتحنه؟ وهل مجر يعني العلة قد تظهر في الحفظ، قد تظهر في الحالة، قد تظهر في كذا. إلا هنا قال غير معلم، ولا يعرف العلة إلا إيش؟ جهابذة العلماء ونقادهم وأذكياؤهم وحرصهم. تجد العالم ابن معين ولا البخاري ولا أحمد بن حنبل ولا كذا يكون منتبه متيقظ جدا، ما تروح عليه شاردة ولا واردة، فيستطيع يبين لك العلل إنه هذا قصر قليل وهذا جاب تام وهذا جاب ما قف، يعني يستطيع يميز لك بين الناس رجال. وذلك جاء علم الرجال، جاء علم إيش؟ رجال يميز بين الناس. والله ما يكذبون على أحد، علماؤنا لا يكذبون على إيش؟ على أحد، وإنما يفتشون حفاظا للسنة النبوية المباركة. وإن إيش قال؟ غير معللين ولا شاذ. الشاذ هو الشاذ، معناه الشاذ النافر عن الناس، النافر عن الناس خارج عنهم. إياكم الشذوذ، وذلك أنا أريدكم إن شاء الله ما تكونوا شاذين عن الناس. كذا لا، الشذوذ أن نكون نسمع الناس. يد الله إيش؟ مع الجماعة. ومن شذ شذهن. الشذوذ هو الانفراد والخروج عن الجماعة. والشذوذ هنا في الحديث هو أن يروي الراوي حديثا الثقة، وثقة يعني ثقة يعني عدله العلماء، فيروي حديثا يرويه زملاؤه ويخالف فيه، يخالف. ولذلك الشافعي قال ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي الناس، لكن الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه حديث الناس. أليس كذلك؟ أنتم الآن معي، مو كذا ولا لا؟ ونحن درسنا ايش مصطلح هذا ولا لا؟ طيب بعد ما خرجنا واحد قال لكم ايش درستم؟ قلت المصطلح. واحد قال منكم قال لا درسنا تجويد. انت ولا خالف ولا ما خالف؟ هذا حديث ضعيف ولو كان ثقة، اما واهم ولا مسكين ما هو داري. انت ولا يعني في الشذوذ ان يكون حدثناكم 10 احاديث هو قال حدثنا 20 او 15. انت ولا يعني يخالف. على كل حال هذا الشذوذ وهو علة في الحديث، في حديث الرجل يرد حديثه، يرد ايش؟ اذا خالف الشذوذ المخالفة. ثقة يخالف، لو كان ضعيف يخالف هذا حديثه منكر اشد ضعف. حديثه ايش؟ قال العلماء حديثه منكر اذا كان ضعيف وخالف الثقات، اما اذا كان ثقة وخالف الثقات حديثه يسمى شاذ. هذا هو. ثم ايش نقف هنا؟ ثم ايش قال بعده؟ هو الصحيح لذاته، هذا الحديث هو الصحيح هو الصحيح، صحيح لذاته احسن شيء. نعم. فإن خف ضبطه وتتفاوت رتب الصحيح، تتفاوت هذه الاوصاف. ايوه تتفاوت رتب هذا الصحيح بتفاوت هذه الاوصاف. يعني قد يكون هذا حافظ وهذا حافظ وهذا حافظ، أليس كذلك ولا لا؟ هذا حافظ 20 حديث وهذا حافظ 10 أحاديث وهذا حافظ 100، أيهما أحفظ؟ 100، أليس كذلك ولا لا؟ هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة. في العشرة هذا حافظ 10 وهذا 20 وهذا 100، مو هكذا ولا لا؟ هذا حافظ ضابط وهذا ضابط وهذا ضابط، لكن هذا فاق فيقدم هذا، هذا أحفظ يقابل. فإذا وصل إلى جبهة حفظ 100. شفتم كيف ولا لا؟ يعني كلما كان الرجل أعلى درجة في العدالة، عرفتم العدالة، وكلما كان أعلى درجة في الضبط أتقن. هذا حفظ 10 وهذا حفظ 10، لكن هذا يأتي جاء بحديث بالمعنى وهذا جاء باللفظ، جاء العشرة هؤلاء جاء بالعشرة كلها باللفظ وهذا جاء 9 باللفظ وحديث ايش بالمعنى، هو حافظ. فهمتم ولا لا؟ فهذا اعلى حفظا. وهلم جر كذلك في بقية الصفات، الصدق والأمانة والإسلام أقدمهم سلما، الرسول قال يا أم القوم إيش أقدمهم إسلاما. أنت ولا وأهل المجر كلما كان الإنسان أعلى، قال لك وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف التي أخذناها في إيش، في العدالة والضبط وكذا. نعم أقرأ. ومن ثم قدم صحيح البخاري، ومن ثم قدم صحيح البخاري، ولذلك العلماء قدم صحيح البخاري لأن رجاله أعلى درجات الصحيح، لأن رجاله من أعلى درجات الصحيح رجال البخاري، وكذلك الرجال الذين انتقدوا عليه، انتقد الدارقطني، انتقد بعض الرجال على صحيح مسلم تتبع الإلزامات، عرفتوها حق الشيخ مقبل. الرجال الذين انتقدوا على البخاري أقل من الرجال الذين انتقدوا على مسلم. يعني إذا يعني من هنا قدم صحيح البخاري. نعم. ثم مسلم ثم شرطهما. ثم مسلم بعده بعد البخاري ثم شرطهما. شرطهما يعني شرط البخاري ومسلم، وشرطهما واضح معروف شرطهما. شرط البخاري لابد ثبوت اللقي، وشرط مسلم يكتفي بإيش؟ بالمعاصرة، لكن كلهم ثقات. نعم. فإن خف الضبط فالحسن بذاته. هذا وقف خف الضبط إن شاء الله غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك. طلعت الشمس. شيخنا بارك الله فيك بالنسبة لمسألة البدعة. أيوة. يعني هنا شبهة صار عند البعض خاصة من العامة. أيوة. أنهم يعتقدون أن المبتدع كان يخالف في كل شيء. كيف؟ يخالف في كل شيء. لا خطأ. يعني قد يكون عنده شيء من السنة. أيوة. ما يعني يترك وإنما تنبه على حسب بدعته. أنا قلت لكم لكن بدعته خطر تنبه ويحذر منه في بدعته حتى نوافق السنة في بعض الأمور. بدعة السنة نأخذها منه سنة ما لكن نرميه بالكلية لا خطأ ما يرمى بالكلية إلا إذا كان صار داعية إلى بدعة وبدعته شريفة قوية كالخوارج. لو كان عنده من السنة الخوارج والشيعة والرافضة عندهم من السنة عندهم الحق لكن باطلهم طغى على إيش على حقه. هذا سبحانه وتعالى. أنا سؤال تفصيل في مسألة قبول البخاري لرواية عمران بن حطام. أيوة صاحب بدعة. يا إجابة عنها الحافظ بن حجر. يعني عمران بن حطام أولا خارج والخوارج يكفرون بالكذب فهو صادق. ثانيا البخاري انتقى من حديثه أنت وأنا وقلنا إذا كان المبتدع إذا روى ما يوافق بدعته لا يقبل وإذا روى ما يخالف بدعته وكذلك إذا احتجنا إليه كأنه احتاج ما وجد إلا هذا فأخذته. يعني في أمور أعتذر عنها الحافظ بن حجر المقدم سبحانه وتعالى. نعم يا بني. هل عمران بن الخطاب داعية أو غير داعية؟ كيف داعية؟ لا إشكال. والذي يقول لا يا درضة من تقي ما أراد بها هو مجرم. يعني فلا نحن نأخذ الحديث الذي عنده وعليه إجرام. خذ الثمار وضع الخطأ وضع الخشب وضع العود النار أو الخشب النار. حق اللحية من أسباب الفسق أو من خوار المرأة. أه؟ حق اللحية. أيوة. من أسباب الفسق أو من خوار المرأة. لا من أسباب الفسق. سكسوكة هذا خوار من المروءة دي هذا لعب هذا يلعب. إذا قلنا هو الدليل من الشارع في عدم قبول رواية خارج المروءة. ها؟ هو الدليل من الشارع في عدم قبول الذي عنده خوار من المروءة. يعني إذا جعلنا خوار من المروءة من أسباب. قال الرسول يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله كانوا نقصت عدالته. يعني عدالته العلماء إيش؟ ورثة الأنبياء خوارم العلماء ما يعني يكون مرؤته جميلة. تم سبحانك اللهم وبحمدك الله حافظ الحمد لله.